أخي في الله، أخي أنت في البيد سحر الجنان، أخي أنت لحن صفاء الزمان، أخي أنت بلسم قلبي الحزين، أخي أنت لي مثل بر الأمان. أخي أنت في البيد سحر الجنان، أخي أنت لحن صفاء الزمان، أخي أنت بلسم قلبي الحزين، أخي أنت لي مثل بر الأمان. أتيت أسير بطرف كسير، وصدري من الهم مثل السعير، إذا ما ابتسمت تلوح المنى، تغني وتهتف جاء النصير. أخي أنت في البيد سحر الجنان، أخي أنت لحن صفاء الزمان، أخي أنت بلسم قلبي الحزين، أخي أنت لي مثل بر الأمان. حديثك مثل نسيم عليل، يزف ضياء الصباح الجميل، إذا ما ظللت وتهت الطريق، وصرت بليل ظلالي غريب، وصرت بليل ظلالي غريب، إذا ما ظللت وتهت الطريق، وصرت بليل ظلالي غريب، وغاب الصديق وعز الرفيق، يلوح من الأفق وامض البريق، يلوح من الأفق وامض البريق. أخي أنت في البيد سحر الجنان، أخي أنت لحن صفاء الزمان، أخي أنت بلسم قلبي الحزين، أخي أنت لي مثل بر الأمان. أخذت بكفي لركب السنا، وقالت عيونك إنا هنا، نساعد بعضا ونمشي معا، نروم الفلاح ونجني المنى، نروم الفلاح نروم الفلاح نروم الفلاح ونجني المنى. أخي أنت في البيد سحر الجنان، أخي أنت لحن صفاء الزمان، أخي أنت بلسم قلبي الحزين، أخي أنت لي مثل بر الأمان. ذكرت صدى الأمس والذكريات، وعيش قضيناه وسط الفلات، نتيه وتلهو بنا النائبات، إلى أن لحقنا بركب الدعاة، إلى أن لحقنا بركب الدعاة. على العهد نمضي نداوي الجراح، ليطوى ظلام ويأتي صباح، فهاتي يمينك يا صاحبي، وسر نحو أفق الهدى والفلاح. على العهد نمضي نداوي الجراح، ليطوى ظلام ويأتي صباح، فهاتي يمينك يا صاحبي، وسر نحو أفق الهدى والفلاح.